بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر. لما فرغ رحمه الله من ذكر تغسيل الميت، شرع بعد ذلك في ذكر صنفين لا يغسلون التغسيل المذكور السابق. الصنف الأول: يغسل ولكن لا يفعل معه، ولكن يغسل ولكن لا يغسل كالتغسيل السابق. والصنف الثاني: لا يغسل مطلقا. وأشار إلى الصنف الأول بقوله: ومحرم، أي أن المحرم إذا مات، ومحرم ميت كحي، أي في حال التغسيل والكفن، يجب أن يعامل كمعاملة المحرم الحي. فيغسل بماء وسدر، أي من غير كافور، ويجنب المحرم الميت محظورات الإحرام ويجنب المحرم ثلاثة من محظورات الإحرام التي يمكن أن يقع فيها من يغسله. المحظور الأول قال: ولا يقرب طيبا، أي إذا غسل المحرم الميت لا يوضع على جسده أو على أكفانه طيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات: كفنوه في ثوبيه ولا تقربوه طيبا. وكذلك المحرم وهو حي، سواء بالحج أو بالعمرة، لا يجوز أن يقرب طيبا. والمحظور الثاني قال: ولا يلبس ذكر مخيطا، مثل إذا غسل الميت المحرم لا يلبس مثلا مخيطا لتغطية عورته، وكذا لا يلبس مثلا ثوبا له أكمام، وهكذا. لأن المحرم الحي محرم عليه لبس المخيط، كما في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المخيط. والمحظور الثالث قال: ولا يغطى رأسه، أي إذا غسل الميت لا يغطى رأسه بالأكفان أو بثياب الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا.

نعم لمسلم. ولمسلم. لا يقبل. طيب بسألك محمد، يقول هل الشهيد يغطى رأسه ووجهه؟ الشهيد يغطى وجهه ورأسه؟ ما يغطى كما هو، يعني يؤخذ بالمعركة وعلى القبر. تمام، بس إذا كان مع شيء، سلاح، جوال مثلا، يؤخذ. عرفت؟ ولا كما هو يؤخذ ويدفن. يقول هل أحكام من مات خارج المعركة مثل أحكام من مات بحادث غيره، مثل أحكام الميت العادي من مات خارج المعركة؟ يعني لو في معركة ثم مات في المستشفى يغسل ويصلى عليه؟ القصة سعد بن معاذ رضي الله عنه، لأنه مات خارج المعركة. نعم. المسلم. مسلم. نعم.

الإسلام. نعم. يقول ما حكم من يقول إن شاء الله التي بمعنى حاضر عند الجواب على أمر الوالدين، مثل أبوك قال ذاكر تقول إن شاء الله، ما في بس، يعني إن شاء الله سوف أذاكر الآن في المستقبل. طيب براء يقول ما حكم قول بالتوفيق إن شاء الله؟ ها؟ طيب بالتوفيق إن شاء الله، وش تقول عمار؟ هذا إخبار معنى الدعاء، ذلك يشير إن شاء الله بالتوفيق. نعم إبراهيم. نعم عمار. نعم شيخ. ما الفرق بين بإذن الله وإن شاء الله؟ سواء لو قال غدا بإذن الله، غدا إن شاء الله، المعنى واحد. نعم يا طيب أسألك ما معنى الصلاة جامعة؟ ها ها ارفع صوتك شوي، ما سمعتك شغول. ها إيه نداء يجمع الناس الصلاة، وش معنى الصلاة جامعة؟ نعم يعني اجتمعوا من أجل الصلاة، هذا من المعاني. أو الصلاة جامعة، هذه الصلاة الآن سنجتمع لها، وأدعوكم للصلاة نجتمع، وهكذا. طيب يا شيخ ما هو المسنون عند نزول المطر، سواء قول أو فعل؟ أعطنا الفعل. يقف هو المطر، كيف يعني يقف المطر؟ يسحر، نعم يحسر عن رأسه هو المطر. تمام. طيب في شيء ثاني؟ مصنف قال إخراج رحلة وثيابه، ها؟ لكن ليس عليه دليل كذا. طيب إبراهيم هذا انتهينا الأمر الفعلي إذا نزل المطر. طيب والقولي إذا نزل المطر وش تقول؟ مشروع. اللهم صيبا نفع، صيبا أي مطرا نافعا، أو وتقول أيضا يمين مغرد صيبا نافعا. الثاني احنا حاطينه كتاب الأذكار لكم. ها ها اللهم زد وبارك. لا هذه من عندك. مطرنا بفضل الله ورحمته. أنا ما أعرف لحديثين عند نزول المطر، والله مصيبا نافعا، مطرنا بفضل الله ورحمته، نسبة النعمة لله ويسأل الله البركة فيه. طيب، عطنا للتوحيد مراجعة مادة التوحيد. نعم، تعيس وانتكس. نعم في الصحيح. شيخ إبراهيم، نعم نعم. أشعث رأسه. نعم. نعم محمد. باب من الشرك إرادة الإنسان. إرادة الإنسان بعمله الدنيا. باب من الشرك. أنت ما حضرت الشرح صح؟ باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. طيب نعم. تعس عبد الدينار. نعم. نعم. طيب، ما الفرق بين الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا؟ أيوه صحيح، المرائي يريد المدح والثناء بس ما يبغى قروش، بس يمدحونه. والثاني ها إيه، ما يريد عمله الدنيا لا يريد مال أو جاه. طيب محمد، أيهما أقل عقلا، المرائي ولا المريد الدنيا؟ كلهم خاسرين لا شك، لكن العقل أقل. ها مرايله ما حصل شيء، ما شاء الله فلان عالم طيب بعدين ما حصل شيء، فهمت؟ إيه لكن والله أنا أبغى أحفظ القرآن عشان أدخل وأخذ جائزة، أمير حصل قروش هذاك ولا شيء. طيب النص الأول ساق المصنف ليه؟ ها؟ طيب يا عامر أنت ما جيت في الشرح والكتابة. نعم ها؟ اي من لبيان ايش؟ نعم عمر ايوه، يعني اللي يريد الدنيا عمله في الاخره حابط. طيب في ايه في القران وش هي؟ من كان يريد حرث الآخرة نزد له حرث، من كان يريد حرث الدنيا وتمي وله الفخر من نصيب. الله المستعان. نعم الخميلة والخميصة وش هي؟ نوع من اللباس، ها؟ يعني اللي يحقق رغبة شخص عشان يعطيه ثوب أو يعطيه بشتة الآن، هذا مدعو عليه بالتعاسة. طيب وش التعاسة يا شيخ؟ ايش الشقال؟ ايش التعاسة والشقاء؟ وقيل السقوط على الوجه. تمام. وش معنى واذا شيك فلن تقش؟ ايه دخلت فيه شوكة. ايه يعني دعاء عليه، يعني إذا جت شوكة يا رب ما يلقى أحد يطلعها، وكذلك لو جت مصيبة ما يجي أحد يساعد فيها اللي يريد الدنيا. نعم هذا حديث عظيم. طيب أخذ فرائض. طيب أنا بعطيك مسألة بس عشان إذا صححنا المسألة أكمل لكم الشرح. أنا أعطيك مسألة اقسمها وصححها عشان نستفيد شيئين، يعني الشيء الأول شرح وتحل، وإذا وصلت في الموافقة أنا أكمل لكم شرح الموافقة. يعني إذا أخذنا اليوم الدرس اليوم يصير انتهينا من جميع حالات المناسخة الثانية، مباينة ومنقسمة وموافقة. اليوم نأخذ موافقة إن شاء الله. تعرف مثال ولا أعطيك مثال في موافقة؟ ما تعرف؟ يلا زوجة بس لا تكبر لأن ما تواجد زي. وأربع بنات من غيرها، بنت قلت لك لا تكبر شوي، حتى زوجة مسحة اكتب حط أسود وراه راح. أي حط أسود عشان نشوف كله من البداية. حط أسود أيوة، زوجة بنت وبنت وبنت وبنت وعم. تمام. ها لا اصبر لي عشان اعطيك الاموات، بس احيانا نحتاج الاله الحاسبه اللي مع الجوال اصير اسرع. طيب، فلم تقسم التركه حتى ماتت البنت الاولى. عن أم وثمانية بنين. لا اكتب بس ثمانية أبناء، بس حط همزة عشان أعرف أنها ألف مهبة واحد. أنت حط بنين إذا بغيت. وماتت الثانية عن زوج و18 ابن كذا، عشان لازم تصير موافقة. إذا ما كثرنا ما تجي، عشان كذا نحتاج أرقام كبيرة عشان قلنا. طيب، والثالثة ماتت عن أم وزوج وابن. اي بس هذا لا تسكر السهم، يعني هذا افتح لنا تبعه، وهذا افتح لنا تبعه، وهذا افتح تبعه، فبلي تحت بس مدخل تحت. كذا نزل بس خط كذا. أيوه نزل بعد. تمام، بس هنا وضح زوج هنا. يلا اقسم. وعندك سيد يتابعك في الآلة ولا محمد؟ يلا. المسألة الأولى من 24 ثمن 3 أربعة أربعة أربعة أربعة، بس حط أربعة زين. أيوة تمام. العام خمسة كذا، خمسة من التابعة. يلا خمسة بيصير أصلا. طيب الأم، أم ثمانية، الأم تأخذ كم؟ سدس. ها طيب حط فوق سدس، بعدين نرجع نعدلها نصححها. وهنا خمسة، خمسة وثمانية مباينة كذا، مباينة. نضرب ثمانية في ستة، 48. خلاص شيل الستة دي حط 48. ايوه 48. تمام. الام حط 8 وهنا ها كل واحد 5. حط هنا 5 بعدين نفهمها احنا. كل واحد 5 حط 8 حط 5. تمام. طيب زوج وايش هذه 18 ابن. المسألة من كم؟ بس هذا السهم ارفع الخط ارفع فوق. تمام، وهذا ارفع. ايوه 4 حط 4 نرجع نعدلها. زوج واحد ولا هذا 3 و8 و18 مباينة. وش مدخلها 3 و8 و18 مباينة. 18 ضرب 4 كم يطلع؟ ها كم؟ 54. طيب ها اصبر لي 3 و8 وش هي؟ 13 و8 وش بينهن؟ 13 و8 من اليسار لليمين موافقة. تفقون في ايش؟ حط هنا 18 وحط 3 وحط 3. تفقون في ايش؟ في 3. 12 تقسيم 3 6. 6 ضرب هنا 4. 6 ضرب 4 48. هنا مو بأصل المسألة عندنا كم هنا؟ 4. 6 ضرب 4 24. وهنا أم وإيش؟ خلاص أنت صححها هنا. جزء السهم صار هنا 6. وهنا أم وزوج وابن. مسألة من كم؟ ها؟ 12. يلا تعرف؟ إيه؟ تكملون ولا نكمل لكم؟ ها؟ ما في قليل. يلا هات. شلون يمسح هذا؟ هذا المساح ليه مسح وين؟ طيب الشريف هذا طلع. لا لا أبغاها يطلع وين الأرقام هنا؟ أيوة تمام. لا صفر شوي. بس ما طلعت من الجامعة. كملها. يعني نشتغل الجامعة. ها شوف عندك هنا الأولى كم؟ أي بدل يطلع الجامعة. هنا أصل مسألة الأولى كم هنا؟ بعد التصحيح صارت خلاص ما في انقسام. أول واحدة 24 هذه 48 وهذه 24 وهذه 12. تمام كذا. ما تعرف تعرف تكمل خلاص أجلات. عندنا الميت هذا اللي هو البنت سهمها 4 صح؟ 4 و48. شوف عندنا 4 وهنا 48 بينهم موافقة. وش أكبر عدد ينقسم على الاثنين؟ 4. 48 تقسيم 4 كم؟ ها؟ 12. طيب ايش رايك تصغر لي عشان اكتب؟ يعني هنا سهمة خلينا نحطها هنا بس الحين 12 جزء السهم والمفروض نحطها هنا فوق بس ما في مكان. تمام. الميت الثاني 4 و24. في خط احمر هنا يطلع وين؟ شوف عندنا الثاني 4 و24 بينهم موافقة. أكبر عدد ينقسم على الاثنين 4. 24 تقسيم 4 كم؟ 6. جزء السهم الثاني 6 وهنا نحطها. تمام. الميت الثالث 4 سهمه، وجزء السهم 12. شوف عندنا 4 و12 بينهما موافقة، أكبر عدد ينقسم على 2 4، 12 تقسيم 4 3، فجزء السهم هنا 3. تمام. الحين عندنا هنا أول واحدة جزء السهم كم طلع؟ 12. عندنا الحين 12 و6 و3 كذا، ننظر فيها بين نسب الأربعة. 12 و6 منقسمة، نحذف 6، 12 و3 منقسمة، فطلع عندنا 12. 12 هذا هو جزء السهم للميت الأول. تمام. فنضرب 24 ضرب 12 كم؟ خلاص 288 هي الجامعة تصير، هذه الجامعة. تمام. طبعا السهم الأولى جزء السهم 12 كذا. طيب الميت الأول سهمها 4، 4 ضرب جزء السهم في 12 كم؟ 48 تقسيم جزء السهم حقها كم؟ 48 تقسيم 12 خلاص 4. وهنا 4 الميت الثاني 4 سهمها 4 ضرب 12 كم؟ 48. 48 تقسيم 6 8. طيب 8 بس تحفظ الأرقام اللي عندي الحين شيخ أبيض كثيرة. طيب 4 ضرب 12 48 تقسيم 12 كم؟ هذه 4 ضرب 12 48 تقسيم 3 تقسيم 12 هذا 4. ثم نكمل نضرب سهام كل واحد فيه إذا طلعت 288 صح. واضح؟ يعني ننظر إيش رأيك تمسحها عشان أسهل لكم أكثر. هنا عندنا الزوج وبنت وبنت وبنت وبنت وعم. هذه البنت توفيت، بحطها هنا ما في مكان، عن مثلا زوج وأم وعم، وهذه البنت الثانية مثلا توفيت عن أم و8 بنين. وهذه الثالثة توفيت عن زوج و18 ابن. هي أصل مسألة في البداية 24 كذا، ها الزوج الأول زوجة، زوجة وأربع بنات وعم. مثلا نعطيكم أرقام، هنا 12 مثلا، وهنا 48 مثلا، وهنا 24 مثلا. هنا طلعنا جزء الموافقة حقها 3 مثلا، وهنا 4 وهنا 5. ننظر بين الأعداد هذه بنسب الأربعة. تمام. بعدين يطلع جزء السهم. هنا عندنا طلع جزء السهم 12 ولا كم في البداية؟ 12 طلع 12. نضرب نصيب كل واحد في جزء السهم ثم نقسمها على أصل المسألة، ثم نضرب نصيب كل ميت فيها جزء السهم هذا، والميت الثاني هنا في جزء السهم حقه هنا، وهذا في جزء السهم اللي بيطلع هنا. واضح؟ نسألكم عنه بكرة وبعد لين، ولكن أحسن شيء أنتم تحلون في ورق تكررون المسألة، لأن قليل يقع مناسخات بالموافقة. فأعطيناكم هذا المثال، يمكن أقل رقم 288 في الجامعة، عشان ما تنسون تحفظونه. الأولى زوجة وأربع بنات وعم، واضحة ها؟ شوف واحد مثلا زوج وهذا عنده عيال واجد 18، أكبرهم عمر 18 سنة، عشان ما تنسى الأولاد. هذا واحد ميت، والثاني أم وثمانية بنين، يعني أم البنين، أم ثمانية بنين، عشان ما تنساها. المثال الثالث يجمع الأصناف الثلاثة زوج وأم وابن، زوج وأم وابن. واضح كذا؟ ما تنسونه. فأنتم حلوا مسألة في طاعة الجامعة 288 صح في القسمة. بسم الله الرحمن. ممكن بكرة وبعده سنعطيكم مكتوبة من قبل مطبوعة ونعرضها ونشرحها بدون العلامات هذه، بس كذا العلامات عشان فيه تحريك في القلم، يعني بإذن الله ما نطلع من المناسخات الثانية اللي انتم فاهمينها مرة. الثالثة سهل، أسهل من الثانية، يعني أصعب ما في الفرائض مناسخات الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: ودفن في ذلك اليوم رضي الله عنه وأعاد علينا من بركاته، ثم جعل الناس يتناوبون قبره للصلاة عليه من القرى والأطراف والأماكن والبلاد مشاة وركبانا، وما وصل خبر موته إلى بلد فيما نعلم إلا وصلي عليه في جميع جوامعه ومجامعه، خصوصا أرض مصر والشام والعراق وتبريز والبصرة وقراها وغيرها، وختمت له الختمات الكثيرة في الليالي والأيام في أماكن كثيرة. يعني يقرأون القرآن بدون الثواب له، هذا معناته. يعني مثلا يقرأ القرآن يقول ثوابه للفلان، وهذا جاز الحنابلة، يقول الشيخ الإسلام يرى جواز ذلك، والراجح الله أعلم عدم جواز إهداء القرب للميت إلا فيما جاء فيه النص: حج، عمرة، دعاء، صدقة، فقط أربع أشياء. يعني ممكن شخص يقول لما فتح الباب ما ينتهي، فإذا قرأ شخص القرآن وهدى الثواب الميت فلاني، ممكن يقول أصلي أجل وهدي الثواب فلان، لكن نتمسك بالنص والتوقيف. هذا رأي الشيخ ابن باز رحمه الله: حج، عمرة، صدقة، الدعاء. نعم. قال: وختمت له الختمات الكثيرة. قال: وختمت له الختمات الكثيرة في الليالي والأيام الكثيرة في الليالي والأيام في أماكن كثيرة لم يضبط عددها، خصوصا بدمشق المحروسة ومصر والعراق وتبريز والبصرة وغيرها، حتى جعل كثير من الناس القراءة له ديدنا لهم،